ذكر عدد مغازيه صلى الله عليه وسلم. 27 عدودا الغزو أولها والدان وهي الأبوة، ثم بواط بعد فالعشيرة، فبدر الأولى فبدر الكبرى، فقينقاع فالساويق غطفان، وهي فذو أمر فغزو بحران، فأحد بعد فحمراء الأسد، ثم بان الناظر، ثم في العدد ذات الرقاع، ثم بدر الموعد، فدومات فالخندق اذكر وعددي، قريظة لحيان، ثم ذو قرد، ثم المريسيع على القول الأسد، ثم تاليها عمرة الحديبية، فخيبر فعمرة القضية، ففتح مكة حنين وتالا، غزاة طائف تبوك قاتلا، منها بتسع أحد والخندق، بدر باني قريظة المصطلق، خيبر والفتح حنين طائف، وقد حكوا عن قول بعض السلف بأن أنه قاتل في النضير وغابة وادي القرى المشهورين.